عشان الرب غالي ومقامك كبير وعالي. تعدى عليك ليالي بتتكلم معاه في كتاب وسمعت صوت دلك على الملكوت. مشتاق انك تموت علشان تلقى الحياة. وعشان الرب غالي ومقامه كبير وعالي تعدى عليك ليالي بتتكلم معاه في كتاب وسمعت صوت دلك على الملكوت. مشتاق انك تموت علشان تلقى الحياة. Thank you. فقير اللوز، أنا قلبي ضل وعي.

ولا عايز جاه ولا